والتذكرة الثالثة لا تركنوا إلى الدنيا، والرابعة والأخيرة أكثروا من الاستغفار ومن الندم والتوبة والأوبة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. التذكرة الأولى بقول الملك سبحانه: كلا لما يقض ما أمر. قال العلماء: لا يستطيع أحد من الناس أن يؤدي كل ما فرضه الله تعالى عليه، لا نستطيع ذلك، ولكن سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى في حديثه الصحيح. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عن الإمام ابن العربي عن بعض أشياخه أنه قال عن سورة البقرة: فيها 1000 أمر وفيها 1000 نهي وفيها 1000 حكم وفيها 1000 خبر. سورة واحدة من القرآن. فيا عجبا للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اجتهدوا في العمل بكل ما في القرآن، كيف صنعوا ذلك؟ وما مكانتهم عند باريهم سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سورة واحدة فيها هذه الآلاف من الأوامر والنواهي والوصايا والأخبار والأحكام، وقد فرض الله عز وجل عليها العمل بما في القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عظ القرآن كتاب الله. ولذا لا تتعجب إذا سمعت عن بعض السلف أنهم كانوا يخافون ويهابون الحفظ، يخافون حفظ القرآن مخافة السؤال بين يدي الله عز وجل عن هذا العلم العظيم. أكثرهم كان يخاف. ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأخذون 5 آيات يقرؤونها ويتعلمون ما فيها من آداب ووصايا وأحكام ويعملون بما فيها، ثم يشرعون في أخذ آيات أخرى. فأين نحن من هذا المنهج العظيم؟ سورة واحدة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: لو تدبروه لوجدوه في أعلى درجات الكمال. لو تدبروه لوجدوه في أعلى درجات صاحب القرآن، يا صاحب السنة أيها السني، يا صاحب الذكر، يا صاحب التهجد، يا أصحاب العبادة، تضرعوا إلى الله أن يتقبل الله منكم شيئا من الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبرة ليست بالكثرة، فمنهج السلف عظم النفس وعدم تزكيتها على الله عملا بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقوله تعالى عن أناس ضلوا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. لا تزكوا أنفسكم على الله، لا تفعلوا. كان بعض السلف يقول في دعائه: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. صغير عند الله وعظيم في نفسي، هذا هالك والعياذ بالله. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ولذا يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. عظيم وسمين ويشار إليه بالبنان، لكنه لا وزن له عند الله ولا قيمة له في ميزان الأعمال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من عرف الله وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين نقصان. إنسان ناقص، ضعيف، جهول، إذا عرف الله. لأنه إذا عرف الله حق المعرفة عرف نفسه، عرف الله بأسمائه وصفاته ومجده وعزه وسلطانه، وعرف نفسه بالنقصان والتقصير والتفريط والجهل. إن الإنسان لظلوم كفار. لم ير نفسه إلا بعين النقصان. فكيف يغتر بعد رمضان؟ وكيف يغتر قبل رمضان؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا مدح وما أدراكم ما هم، إمام المسلمين والإسلام، عالم الأمة وفقيهها ومحدثها، إمام الأئمة وإمام العلماء رحمه الله وطيب الله ثراه ونفع بعلومه، كان إذا مدح كان يقول: والله إني ما أسلمت إسلاما صحيحا حتى الآن، وإني لأجدد إسلامي كل وقت، أجدد إسلامي، ما أسلمت إسلاما جيدا حتى الآن. وهو إمام الدنيا. ونقل ابن القيم عنه أنه كان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، ما لي شيء، لا أملك شيء، أنا غريب، ولا مني شيء، ما صدر مني شيء، الفضل إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، لا في شيء انتفع به، أنا مخلوق ضعيف حقير بين يدي الله عز وجل. هكذا كان الأئمة العلماء والسادة. وأنت إذا اقتربت لطاعتك فعملك محبط، وإذا أعجبت بنفسك فعملك محبط. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة في الطاعات، وكانوا يخافون من القدوم على الله ومن عدم القبول. اقرأ عنهم في كتاب الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. مدح والثناء وتعظيم لأولئك السادة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم خائفة من الوقوف بين يدي الله تعالى، من الحساب، من العرض، من السؤال، وهم قد جمعوا بين العمل والإحسان. عمل وإحسان في العمل، ومراقبة لله، وإخلاص في العمل، شهادة القرآن، وبعد هذا قلوبهم وجلة. فما بالكم بنا ونحن أو أكثرنا لا يعمل، وإذا عمل فإنه لا يحسن، ثم بعد ذلك يغتر بما فعل من طاعات. أين نحن من هؤلاء الأئمة؟ جمعوا بين العمل والإحسان. فزكاهم الله تعالى بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الوصية الثالثة: لا تركنوا إلى الدنيا. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أي أن الحياة الحقيقية في الدار الآخرة، فكأن الحياة الدنيا هي وهم أو سراء أو لا حقيقة لها. لذا يقول الكافر متحسرا يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأنه ما عاش حياة قبل ذلك، وكأن هذه الحياة في الدار الآخرة هي حياته الحقيقية وما عاش قبل ذلك. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، في حسرة وألم. وكان علي رضي الله عنه يعظ الناس فيقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، سافرت مدبرة في طريقها إلى الدوام، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. فكل يوم يمر بك يدنيك من لقاء الله. فهل فكرت في ذلك وفي القيام بين يديه وفي شدة الحياة منه عند السؤال والحساب؟ وقد ذكر الله تعالى القيام بين يديه في ثلاثة مواضع من القرآن. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي خاف القيام بين يديه للحساب والسؤال. هؤلاء لهم البشرى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بلون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إياك أن تغتر بنعم الله عليك من مال وجمال وصحة وزوجة وأولاد، فمصير هذا إلى زوال، وما عند الله خير وأبقى. تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ويا عجبا لأناس اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة بشيء من حطام الدنيا. وكان إبراهيم بن أدهم الزاهد العارف يقول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، نمزق الدين لنرقع دنيا فانية، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، لا دين ولا دنيا. هذا في زمن إبراهيم، فما بالكم بزماننا بأيامنا. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يكتب لنا النجاة في هذا الزمان وفي هذه الأيام وفي تلك الفتن. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع ولا ما نرقع. وكان بعضهم يؤثر البعد عن الناس بما عندهم من شرور وآثام وجدال، فقال بعضهم: الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة، وقد نصحتك فاختر لنفسك المسكينة. الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة نجاة، وقد نصحتك فاختر لنفسك المسكينة. لذا كان يقول عمر رضي الله عنه: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. نسأله تعالى أن يمن علينا بذكره وأن يقينا وأن يكفينا ذكر الناس بفضله ومنه وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم استجب دعاءنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا ذا الفضل والإنعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول بعضهم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. هذا اللسان. الوصية الرابعة هي الوصية بالتوبة والندم والاستغفار. وقد ذكر العلماء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى الأمصار في أواخر رمضان كتابا من هذه الوصايا التي كانت في الكتاب: اختموا شهر رمضان بالتوبة والاستغفار، وأدوا زكاة الفطر. ختم الشهر واستقبال شوال بالندم والتوبة والاستغفار، كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالتوبة والاستغفار وهو سيد الناس. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يختم حياته بالاستغفار وأنجنا ذنبا. الإنسان مهما فعل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله إلا برحمة الله سبحانه وقال في وصيته كلاما ماتعا بديعا رائعا، فقال وانظر إلى ما قال، قال عمر رحمه الله: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم النبي الوالد الأول الذي اصطفاه الله تعالى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الذي أسجد له الملائكة وعلمه الأسماء، فهو أعلم أهل الأرض في وقته وزمانه، وأعلم من الملائكة الذي كرمه الله عز وجل وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، يتضرع إلى الله عز وجل ويتوب ويندم ويستغفر، فكانت المنة من الله. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: وقولوا كما قال أبوكم نوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وما أدراكم ما هذا الرجل الذي أمره الله تعالى أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فكانت المنة من الله، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، منة ومنحة من الله بعد الندم والاستغفار والتوبة والتضرع. قال: وقولوا كما قال إبراهيم. ماذا قال إبراهيم؟ قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي خطيئة؟ من هم أصحاب الخطايا؟ أهم أم نحن؟ وإذا أمر بعضهم بالتوبة والاستغفار والندم والتضرع والإنابة قال: ما فعلت شيء، ما جنيت شيء، انظروا إلى أصحاب المعاصي والمنكرات. وهذا عشب وغرور وهلاك والعياذ بالله. فصار إماما للأنبياء وإماما للحنفاء، وهو خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء. وقد زكاه الله تعالى في العديد من المواضع القرآنية عليه الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال عمر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، قال: وقولوا كما قال موسى. ماذا قال موسى الكليم، كليم الرحمن الذي قال الله عنه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الذي من الله تعالى عليه وأكرم هارون من أجله، قال: بسبب دعائي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فكانت المنة فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. دعاء الأنبياء تضرعهم وبكاؤهم واستغاثتهم بالله وحده لا شريك له، جاءت المنة في الدنيا والآخرة. قال: وقولوا كما قال ذو النون صاحب الحوت يونس عليه السلام، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت المنة فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وهذه لهو فقط؟ كلا، وكذلك ننجي المؤمنين. فيا عجبا للمكروه الذي لا يكثر من هذا الدعاء ومن تلك الكلمات: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ونلاحظ في هذا الاثر ان هؤلاء الائمه كانوا يعظون الناس بالقران ويفكرون الناس بآية القران، لا يكون بالقران بدلا، ولا يقدمون شيئا من الكلم على كلام الله. فذكر بالقران من يخاف وعيد. فذكر الناس ووعظهم بكلام الملك سبحانه. اخيرا لا انسى ان اذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي ايوب الانصاري، وهو في جمله المنح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا من الوفاء بالعهد مع الله. صمت في رمضان فلا تكونن هاجرا للصيام في شوال، واوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤولا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ثبات على الثبات، ثبات على المنهج، ثبات على طريق الاستقامه. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم لا تحرمنا الاجر والثواب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين، وفك كرب المكروبين من الموحدين. عليك باعدائك الذين يحاربون الدين، اللهم عليك بالكفره والمشركين فانهم لا يعجزونك اله الحق. اللهم كن للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين نصرا عزيزا مؤزرا بقوتك يا قوي يا متين، بقوتك يا قوي يا عزيز. تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار، وزحزحنا عن النيران بفضلك ومنك وجودك يا عزيز يا غفار. اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مليله. ارفعنا وانفعنا بالقران العظيم، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. امين امين، لا ارضى بواحده حتى ابلغها الفين امينا. اقول قولي هذا.